مش عن مبشر يعني. لا، ميسرة بن عبيد من شيوخ بقية يعني. نعم، جزاكم الله خير. وقوله تعالى: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إنما وحد سبحانه تعالى سبيله لأن الحق واحد، ولهذا جمع لتفرقها وتشعبها، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلت اسمه يا دكتور عبد الله؟ ثروة بن عبيد يا شيخ. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني أحتاج لبحث برضه. نعم يا شيخنا، بقول تحتاج لبحث. هي عندي أصلا في النسخة هكذا يعني، عندي في النسخة ميسرة. هي مبشر في كثير من ال نعم. طيب ماشي إن شاء الله. نعم. نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال لأنه هنا حدثنا يعني لما تكلم على الرواة حتى قال مبشر بن عبيد هذا هو القرشي، روى عنه بقية وأبو المغيرة. روايته عن مبشر هذا في سنن ابن ماجه نعم وفي سنن الدارقطني وغيرهما، فيبعد يعني أن يكون في خطأ في الإسناد، فهو مبشر. نعم. لكن يروي أيضا عن عمرو بن ميمون. يعني هذا بقى أنا قلت يحتاج لبحث. نعم. نعم. نعم. تفضل شكرا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هذه الآيات الثلاث؟ ثم تلا: قل تعالوا أتلوا قل تعالوا ثم تلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات. ثم قال: ومن وفى بهن أجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا أدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كانت كان عقوبته. نعم. فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته. نعم. كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. قال تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال الإمام ابن كثير: قال ابن جرير: ثم آتينا موسى الكتاب، تقديره ثم قل يا محمد، مخبرا عنا بأن آتينا موسى الكتاب بدلالة قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قلت: وفي هذا نظر، وثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيبها هنا، كما قال الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه، ثم قد ساد قبل ذلك جده. وها هنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، عطف بمدح التوراة ورسولها، فقال: ثم آتينا موسى الكتاب. وكثيرا ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة، كقوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. وقوله في أول هذه السورة:

فيقول: إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم، وهذا الوقت المعلوم. قال: ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا. قال: فأول خطوة تضعها بأنطاكيا، فتأتي إبليس فتلطمه. هذا حديث غريب جدا وسنده ضعيف، ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك، فأما رفعه فمنكر، والله أعلم. حديث آخر عن عبد أشار الله. إلى هذا في الحديث الذي قبله، نعم. صحيح؟ قال: وكان يقرأ الكتب. لكن هل يعني وكان يقرأ الكتب من قول ابن كثير أو من قول الرواة عن ثم يعني قال عبد الله: وكان يقرأ الكتب، يعني الرواة عن عبد الله بن عمرو. نعم اللي هو أبو زرعة. حد بقى من الرواة نعم هو اللي قال هذا. نعم أحسن الله إليك. اللهم آمين جميعا. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر، يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدي هكذا. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، هو هنا الشيخ ترك راوي يعني خلط بين، ارفع صوتك يا شيخ مصطفى. قال عن ضمضم ابن شريح، يعني هو عندي عن ضمضم ابن زرعة عن شريح. بسم الله. قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد. وماذا قال؟ الشيخ حفظه الله قال عن ضمضم ابن شريح، نعم. وأيضا معذرة في صفحة 371 قال عن محمد ابن رافع الجيسابوري، هو عندي النيسابوري. ماشي، لا بأس. يعني مسألة النسبة لها يعني وجوه كثيرة. أنت تقصد يعني الجندي سابوري، نعم، انا كنت هو اسالك ده. محمد بن رافع الذي اشترك مع إسحاق بن نصر في الرواية. نعم، لا، مسألة يسيرة إن شاء الله. وايضا معذره في صفحه 372 قال حديث اخر عن حذيفه بن اسيد ابي شريحه الغفاري، ليس هو ابي سريحه الغفاري الصحابي؟ فين يا شيخ مصطفى؟ موضع ال 372 في آخر الصفحة. لا، أنت تأخرت كثير يا شيخ مصطفى. بقى اكتب هذا في وقته على المنتدى أو اسأل فيه. خلاص إن نعم، شاء الله حتى لا نضيع الوقت. حاضر إن شاء الله. نعم، ماشي. تفضل يا شيخ عبد الحميد. عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر. نعم، عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن ما عمرو دام بن العاص: العدو يقاتل. نعم. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهجرة خصلتان، إحداهما كان تهجر. فيها رواية أخرى بتقول: نعم ما قوتل العدو. نعم نعم، أحسن الله إليك. آمين والله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهجرة خصلتان، إحداهما تهجر السيئات، والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه، وكفي الناس العمل. هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، والله أعلم.

ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99. رواه الترمذي عن قتيبة عن عبد العزيز الداروردي عن العلاء به، وقال حسن صحيح. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعلي بن حجر ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء. آخر تفسير سورة الأنعام، ولله الحمد والمنة. الحمد لله رب العالمين. عندي زيادة. نعم. عندي زيادة. زيادة؟ نعم. 4 سطور. وقد رواه مسلم. لا، وعنه بعد ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء. وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه مسلم. آخر تفسير سورة الأنعام، ولله الحمد والمنة. هذه في نسخة دار ابن الهيثم عندي. ابن الهيثم، نعم. جزاكم الله خيرا. وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بالنسبة للحديث اللي هو حديث الحبشة، جاء في الحديث كانوا يلعبون في المسجد بالحراب،